القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فاطمة رمضان جودة مبارك، المقيمة في نزلة عبد المسيح، دير مواس، محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: غريب جدا اللي بيحصل في وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتحديد فمعاش تكافل وكرامة. اللي أعرفه يا حضرات إن فيه شروط معينة، واللي بتنطبق عليه الشروط دي بيصرف المعاش، واللي ما تنطبقش عليه ما يصرفهوش. أنا بقى بتنطبق عليا كل الشروط. جوزي اللي حصل على دبلوم صنايع من 13 سنة قاعد ما بيشتغلش، وكان الأول بيشتغل عامل باليومية، لكن الشغل ده كمان وقف، ولا عندنا أرض ولا أملاك ولا أي مصدر للدخل، وعندي ولد وبنت محتاجين يعيشوا يتعلموا. احنا محتاجين نعيش يا عالم. طب بس الله يخليك عزيزة، انا قلبي ضعيف ودمعتي قريبة. الله يخليكي، حضرتك مش عارف ظروفنا صعبة قد ايه. اللي ظروفه صعبة احنا هنساعده. امال ايه؟ عندنا معاشات الارامل، معاشات المطلقات، معاشات المرضى، معاشات تكافل وكرامه، معاشات استثنائيه، واي حاجه تخطر على بالك احنا ليها، بس من غير دموع. وقدمت لحضرته كل المطلوب عشان يعملوا لي معاش تكافل وكرامه، لانه الوحيد اللي شروطه تنطبق علينا. اخذوا الورق وبعدها بكم شهر قالوا لنا: للاسف والله اسمكم منزلش في كشف المستحقين، قدموا تاني وخيرها في غيرها ان شاء الله، والله خيرها في غيرها. وتاني وتالت وما فيش فايدة. الظاهر ان الحظ له ناسه والفجر له ناسه، احنا لا، وناس عندها املاك ودخل وتصرف تكافل وكرامة. مش بقول لكم اللي بيحصل في التضامن الاجتماعي ده غريب ومحتاج اعادة نظر؟ احنا ظروفنا صعبة، والأصعب ان الأولاد يطلعوا من التعليم عشان مش قادرين نعلمهم، والأصعب اكتر ان نلاقي كل الطرق الشريفة مسدودة في وشنا. طب نعمل ايه؟ نروح لمين؟ دي شكوتنا وطالبين مساعدتنا. رضا سليمان.